اي نعم. وفي ايضا قصه اخرى يقولون انه جاءه صاحب بئر وقال له ان بئري قد نقص ماؤه، وكان قد سمع ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءوه في صلح الحديبيه وقالوا ان البئر ناقصه فاخذ ماء فتمضمض به فنجاه في البئر فصعد الماء. آية في الرسول عليه الصلاة والسلام تأييد. مسيلمة الكذاب قالوا أنا أتي فجاء إليه فأخذ ماء فتمرمض به ومجه في البئر التي فيها ماء قليل، ولما مجه في البئر غار الماء. نعم، كرامة ولا إهانة؟ إهانة وتكذيب. هذه شهادة وجن سويها بالفعل ولا بالقول؟ شهد الله بأنه كاذب. لماذا؟ بالفعل، يعني الله قدر شيئا يدل على كذبه. أقول إن حلق اللحية إذا مر بنا وقد حلق لحيته فإنه يشهدنا بفعله على إيش؟ على أنه عاصٍ للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا وله الهداية. ثم ماذا يستفيد من حلق لحيته؟ ينكس ولد؟ نعم، ولا يبقى على شيخوخته؟ أجيبوا يا أخوان. لو كان الإنسان إذا حلق لحيته رجع شابا لكان قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب ممكنا ولا غير ممكن؟ لكان ممكن، لأن نقول في واحد من البيت يحلق ويحك وسط الشاب، وهذا لا يمكن. ولكنه يستفيد من ذلك مخالفة طريق الرسل وموافقة طريق المشركين والمجوس. ثم إنه لا يأخذ بالعجب يا أخوان أن يأتي أن يظهر قوم على دينهم وعلى عاداتهم بما يسمى أخناس. والحمد لله أن الدور حتى الأخناس الحقيقية ما هي موجودة في الدور الآن، لكن هؤلاء وجدوا بيننا. الأخناس يخلي الإنسان رأسه وخلي عوارضه، هذا المرة ما به كله ولا بعض ما خلي العوارض والباقي يحتقوا. خرجوا عن إيش؟ عن عادات الناس وعن السنة، ولم يبالوا بذلك مع أنهم قلة. يعني هم عندهم عزم أكثر من عزم من يريد السنة في إبقاء اللحية. كيف هذا يكون عنده عزم في باطل خرج به عن السنة وعن العادات، وأنت أيها المؤمن الشاب ما يكون عندك عزم على موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولكن أبشركم الحمد لله أن هؤلاء القوم الآن أصبحوا قلة، أصبحوا قلة ولله الحمد، لأنهم عرفوا إلى أين يتجهون. فصار الناس الآن بين حالق للحدي كلية وبين حالق لأكثرها ولم يبق منها إلا الذقن، وبين متمسك بالسنة لم يصد هذا سوء فسمع، ولكنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو لها، فقال سمعا وطاعة لرسول رب العالمين وإمام المتقين. نعم، أثابك الله. وهذا يطلب من الشيخ مطلبا ونحن أيضا نطالبه به، جزاه الله خيرا. يقول الفرق بين الطلب والمطالبة يا الموافق السائل ولا شرك دعوة جديد. يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على محبتك ونأمل من فضيلتكم تكرار الزيارة وأن تعطونا موعدا من الآن، نسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق. نعم، أقول له أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلني وإياكم من أحبابه وأوليائه ومن الذين أنعم الله عليه. وأنا حقيقة أني مسرور من مجيئي إلى هذا المكان وانتفاعي وما يحصل به من الناس. نعم، كثرة الحضور ما يأتي، ولكن فيكم أو منكم رجل رشيد، نعم، وهو محل الثقة عندي وعندكم، قرر لي ألا آتي إلا في آخر ليلة جمعة من شعبان. يقول لي آخر ليلة من شعبان هي لأهل الزلف فقط، لا أبحث فيها موعد. فأجبته إلى ذلك راضيا ومسلما، وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله محل موافقة منكم. نعم، لا نريد قبلها. السلام عليكم. مرتين. نعم، نريد قبلها مرتين. هذا كتاب بشيء، هذا طلب جديد الشيء. طيب، مش معنى هذا سائل يقول الله يحيينا ويقف حالا طيب.